بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما أحكام لفظية ومعنوية كالأمر والنهي والعموم والخصوص ونحوها، نحوها في المطلق المقيد، قال: عقبناهما بذكرها. فالمصنف رحمه الله تعالى كما سبق أحسن عند أن جعل باب النسخ بعد أن فرغ من مباحث الكتاب والسنة معا، لأن النسخ حاصل في القرآن وحاصل كذلك أيضا في السنة، خلافا لبعض الأصوليين الذي جعل باب النسخ بين مبحث الكتاب ومبحث السنة. ثم عقب ذلك بالكلام على الأمر والنهي إلى آخره، لأن هذه مباحث في ألفاظ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة دلالتهما هل هي دلالة عموم أم خصوص، أم أن هذا اللفظ مطلق أم أنه مقيد، هل هذا أمر هل هذا نهي، وما أشبه ذلك من الأمور التي يأتي الكلام عليها. قال رحمه الله تعالى: الأوامر والنواهي. قدم الأمر على النهي لأنه طلب إيجاد الفعل، بخلاف النهي الذي هو طلب الاستمرار على العدم. فقدم الأمر على النهي، وذلك بحسب الشرف، قال: ليجيب التقديم الزماني على العدم. طيب، قال: الأمر قيل هو القول. قيل هو القول، كلمة القول جنس يشمل الأمر والنهي. الأمر قول والنهي قول، يعني كلمة فقط القول هذا جنس يشمل الأمر والنهي وغيرهما من أقسام الكلام. لما قال: المقتضي طاعة المأمور بفعل، هذا فصل، الأول جنس وهذا فصل، خرج ما ليس كذلك كالخبر والتمني والترجي وغيرهما. ولا يزال إلى هنا النهي داخلا في هذا الحد، يعني القول المقتضي طاعة المأمور، النهي لا زال داخلا في هذا، لكنه يخرج بهذا ما ذكر من التمني والخبر والترجي. طيب، قوله بفعل المأمور به، هنا خرج النهي لأن النهي ترك وهذا فعل. فقال التعريف الأول: قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. ثم قال: وهو دور، أي أن هذا التعريف يلزم منه الدور. لماذا؟ لتوقف معرفة الأمر على معرفة ما هو المأمور به، وكذلك أيضا ما هي طاعة المأمور، فيتوقف هذا على هذا. قال: وهذا يلزم منه الدور، لأن تعريف اللازم لأن تعريف الأمر بالمأمور والمأمور به المتوقف معرفتهما على الأمر، فصار حينئذ هذا التعريف دوريا لأنه تعريف به، أن يتوقف معرفة المأمور والمأمور به على تعريف على معرفة الأمر، فحينئذ يلزم منه الدور. المهم، هذا التعريف الأول منتقد عنده، ولذلك صدره بصيغة التمرير قوله قيل. والأصل أن الإنسان يأتي أولا بالتعريف الصحيح المختار، ثم يقال وقيل في تعريف الأمر كذا وكذا، لكن المصنف فربما يكون تبعا للأصل فيذكر هذا. قال: وقيل، أي التعريف الثاني، هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. استدعاء يعني طلب، لأن الأمر عند أهل اللغة هو الطلب، طلب جازم أو هو طلب ليدخل فيه الواجب والمستحب، فالواجب يكون مطلوبا على سبيل الجزم والمستحب يكون مطلوبا لا على سبيل الجزم. قال هو استدعاء الفعل بالقول، يعني طلب الفعل بالقول، فيخرج بهذا طلب الفعل بغير القول كالإشارة والخط ونحو ذلك. قال وقيل هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، يعني إذا كان هذا من الأعلى إلى الأدنى، أما إذا كان من المساوي فلا يكون داخلا في هذا التعريف لأنه يكون التماسا، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو على قسمين، إما أن يكون من المخلوق الخالق فيكون هذا دعاء، فيكون هذا دعاء رب اغفر لي وارحمني، وكذلك أيضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هذا دعاء، فهو من المخلوق للخالق. وإذا كان من مخلوق لمخلوق مثله فهو طلب، كأن يطلب الإبن من أبيه والمأمور من الآمر والتلميذ من معلمه وما أشبه ذلك صيغة الأمر، فيكون هذا طلبا، لأنه لا يكون أمرا إلا إذا كان على وجه الاستعلاء، يعني من الأعلى إلى الأدنى. طيب، وهناك من يقول لا يشترط يعني مع الاستعلاء العلو، يعني أن يكون الصيغة تكون بصيغة الاستعلاء، وإن لم يكن الطالب أعلى، فإن لم يكن الطالب أعلى قد يكون مساويا أو أدنى، لكن هذه نتكلم على صيغة، أنه يتكلم إذا قال له افعل، إذا جاءه بصيغة الأمر فإن هذا يكون أمرا. على كل حال يقول وقيل في تعريف الأمر هو استدعاء الفعل، يعني طلب الفعل بالقول، أي أنك طلبته بأن تكلمت، يعني قلت، ما طلبته بالإشارة ولا طلبته بخط، إنما بالكلام بالقول على جهة الاستعلاء. قال وقد يستدعى الفعل بغير قول، بغير قول، طيب يعني قوله قد يستدعى الفعل بغير قول، هذا فيه إيراد على التعريف الأول، يعني أن كلمة الاستدعاء بالقول أن هذه على هذا الكلام تكون حينئذ هذه الكلمة زائدة، طالما أن الفعل قد يستدعى بغير قول كالإشارة والرمز والخط والكتابة ونحو ذلك. قال وقد يستدعى الفعل بغير قول فلو أسقط أو قيل بالقول أو ما قام مقامه، أو ما قام مقامه، يعني حينئذ فأراد أن لو أسقطت هذه الكلمة التي هي استدعاء الفعل، يعني فيقال حينئذ استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء. طيب قال وقد يستدعى الفعل بغير قول، فحينئذ كيف نقول؟ نقول الأمر هو استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه، رحمه الله. قال وقد يستدعى الفعل بغير قول فلو أسقط عن كلمة القول أو قيل، يعني إما أن نسقط كلمة القول، فحينئذ نقول هو استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، الأمر الذي أسقطناه كلمة القول، أو نبقيها ونقول قال أو قيل بالقول، يعني أو قيل استدعاء الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه لا استقام، يعني يقول سيستقيم التعريف. فهو ذكر التعريف الأول والتعريف الثاني ولم يرتضهما. التعريف الثاني لماذا؟ قال لأنه قال استدعاء الفعل بالقول فحصر الاستدعاء بالقول، قال مع أنه يمكن أن نستدعي الفعل، أي أن نطلب من غيرنا أن يفعل ولو بدون القول، فقال إما أن نسقط كلمة القول، قال أو أن نثبتها ونثبت معها غيرها، فنقول استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه، قال وحينئذ استقيم. قال ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء، قال ما يشترط أن يكون على وجه الاستعلاء ولو كان ممن هو دون، لقول فرعون لمن دونه ماذا تأمرون، الآن فرعون يقول لغير ماذا تأمرون، يعني إيش تأمروني به أن أفعل، فحينئذ من دون فرعون يكون مخاطبا له بالأمر، فهل في هذا استعلاء وهم دونه وهو يزعم أنه الرب وأنه ما علم لهم من إله غيره؟ فالمعتزلة يقولون إذن لا حاجة إلى قيد الاستعلاء، الطلب أو الأمر قد يصدر من الأدنى إلى الأعلى. وهناك من نازع في هذا، قالوا فرعون إنما قال هذا على وجه الاستشارة، أنه استشارهم وأراد أن يشيروا عليه. وقيل كلام فرعون هذا ليس بحجة، أخطأ. أخطأ لماذا؟ لشدة ما هاله وما رآه. قالوا فإنه لما رأى عصا موسى ثعبانا عظيما، حتى أن يعني الإنسان يتعجب أحيانا بعض الشراح فيذكرون يعني أن فرعون هاله الأمر وهال من معه، حتى أنهم تدافعوا فقتل 25,000 بسبب المدافع، وأن فرعون كان لا يدخل بيت الخلاء إلا في 40 مرة، وفي ذلك اليوم دخل 40. كلام ما يقبله عقل، من يقبل مثل هذا؟ يعني من الذي يدخل لا يدخل الخلاء إلا في اليوم إلا في 40 مرة؟ يعني هل كان يصوم؟ وحتى لو صام، ثم عادة الملوك أنهم يستكثرون من ماذا؟ من المطاعم والمشارب، الملذات المطاعم والمشارب، ومع ذلك ما يدخل إلا في 40 مرة، ثم في ذلك اليوم دخل 40. حتى لو استطلق بطن الإنسان هل سيدخل؟ يعني وما أصبح له موسى من طلوع الشمس، حتى أنهم حسبوها إلى غروب الشمس، واحد يعد بفرعون كم دخل إلى دورة المياه 40. المهم أن بعضهم يريد أن يعتذر، كل هذا من أجل أن يبطل، أن يرد على خصمه في قضية. قال لا، فرعون إنما قال لهم هذا تأمرون بشدة الخوف، ما درى إيش قال لهم، أنه لشدة فزعه ولهول ما رأى قال لهم ماذا تأمرون. فالكلام الأول الذي يذكره المصنف أنه محمول على الاستشارة أو لا، فأراد أن يعني يستشيرهم، ومع ذلك أيضا هو يعني شعر بالنقص. طيب أن تقول إنك الرب الأعلى وإنك ما علمت من إله غير لهم من إله غيره، فلماذا أصبحت الآن تنظر ما يأمرون هم وما يقولون هم؟ ولماذا تسائل موسى ما رب العالمين وتسأله عن الأسئلة الأخرى طالما أنك رب العالمين؟ على كل حال يقول هو محمول على الاستشارة للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده. لماذا على الاستشارة؟ قال لأنه متفق على أنه حمق أن يقول العبد لسيده افعل افعل كذا وكذا. قال هذا أحمق، كيف هو يعني يخاطب سيده بهذا الخطاب؟ قال وهذا محل اتفاق. طيب ثم قال وللأمر، يعني أن كلام المعتزلة هذا غير صحيح، أنهم عندما قالوا أنه لازم من الأمر الاستعلاء، والدليل على ذلك يعني ما قاله فرعون، قالوا هذا غير وارد، فرعون قال هذا على سبيل الاستشارة، وهذا أمر محل اتفاق أن الأدنى كالعبد إذا طلب من الأعلى كسيده فإن هذا تحميق أو حمق بالعبد. قال وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن الأمر له صيغة تدل بمجردها عليه. وقيل لا صيغة له، وقيل لا صيغة له بناء على الكلام النفسي. لماذا؟ قال لأن الكلام النفسي ليس له صيغة، أما الأمر له صيغة مثل افعل افعل، وما كان على وزنها قم اقعد ادخل اخرج، والذي على وزن افعل. فقالوا الأمر له صيغة تدل عليه، وقد يستفاد الأمر من غير هذه الصيغة الصريحة الدالة عليه. هناك من قال لا، الأمر لا صيغة له. لأجل ماذا؟ قالوا بناء على الكلام النفسي الذي يقوله الأشاعرة، والكلام النفسي لا صيغة له. يعني الآن الكلام النفسي إذا تكلمت في نفسك أي صيغة له؟ وهو عبارة عن معاني في النفس. فقالوا إذن الأمر لا صيغة له. طيب وقيل لا صيغة له بناء على الكلام النفسي، وقد سبق منعه، يعني مذهب المعتزلة، وقد سبق بيان بطلان. قال وهي حقيقة في الطلب. ما هي؟ يعني هي أي الصيغة الدالة على الأمر، يعني كلمة وهي أي الصيغة الدالة على الأمر. قال وهي حقيقة في الطلب الجازم، يعني كلمة يعني أو صيغة افعل حقيقة في الطلب الجازم، تدل على أن المتكلم طلب من غيره طلبا جازما. ذلك الشيء قم اقعد ادخل اخرج اكتب، المهم صيغة افعل. قال مجاز في غيرها مما وردت فيه، يعني هذه الصيغة مجاز في غير، يعني هي حقيقة في ما دلت عليه في الطلب الجازم، ومجاز في المواضع الأخرى التي سيذكرها. قال مجاز في غيرها مما وردت فيه كالندب والإباحة، ثالثا التعجيز، رابعا التسخير، خامسا التسوية، سادسا الإهانة، سابعا الإكرام، ثامنا التهديد، تاسعا الدعاء، عاشرا الخبر. ثم الآن مثل لها، قال نحو كاتبوهم، هذا لماذا؟ للندب، وهذا على طريقة يعني اللف والنشر المرتب، لأن هناك لف ونشر مرتب ولف ونشر غير مرتب أو مشوش أو مشوش. يعني لو أنه ذكر الندب والإباحة إلى آخره ثم الأمثلة، بدأ مثلا بمثال الثالث أو الرابع ثم الأول ثم الخامس وهكذا، هذا لف ونشر غير مرتب، لكن هنا مرتب. لو رتبت ما سيأتي من الآيات على هذه، لذلك يعني لو رقمها الإنسان أحسن، يعني يجعل الندب رقم واحد فوق الندب واحد فوق الإباحة تكتب رقم اثنين، التعجيز ثلاثة، التسخير أربعة، التسوية خمسة، الإهانة ستة، الإكرام سبعة، التهديد ثمانية، الدعاء تسعة، الخبر عشرة. قال نحو كاتبوهم، هذا لماذا؟ للندب. الصيغة هنا صيغة ماذا؟ صيغة أمر، لكن ليس المراد بهذا الأمر أمر الإيجاب. لماذا؟ للقرينة، للقرينة الدالة على أن الأمر إنما هو للإباحة. الله تعالى قال كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ثم أنت هذا العبد أنت تملكه، وإذا طلب الخلاص فهو أنت بحاجة إليه، لا يلزمك أن تحتاج إلى أن يبقى لخدمتك والقيام بأمورك. قال والإباحة، قال اصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر يقول للإباحة. هنا قاعدة قد سبق الكلام عليها وربما تأتي فيما بعد، الأمر بعد الحظر. عند الأكثر أن الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ الإباحة. والصحيح أن هذا هو الغالب، أن غالب ما ورد من أمر بعد حظر أنه يفيد الإباحة، لكن الأمر بعد الحظر يعيد المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر. يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، قال إذا أقبلت حيضتك فدعي عنك الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الآن أثناء الحيض كانت ممنوعة من الصلاة، وبعدها قال اغسلي عنك الدم وصلي، هذا أمر بعد حظر. طيب ما حكم الصلاة وما حكم هذا الاغتسال؟ واجب، فيرده إلى ما كان عليه قبل. لكن مثل وإذا حللتم فاصطادوا، كان الصيد قبل الإحرام حلالا، بعد الإحرام يعود إلى ما كان عليه. والله تعالى قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله كان مباحا قبل ذلك، ما يقال الآن انتهت صلاة الجمعة ليش جالس في المسجد، أخرج من المسجد. لو أن إنسان أراد أن يبقى في المسجد إلى العصر فلا مانع، لأن الأمر الإباحة. على كل حال لعله يأتي الكلام على هذا. طيب قال كونوا حجارة، هذا الأمر لماذا؟ للتعجيز، هذا للتعجيز. طيب كونوا قربة، هذا للتسخير. طيب تصبروا أو لا تصبروا، التسوية، الأمر سواء، سواء صبرتم أم لم تصبروا. طيب الإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ولو أكمل يعني بعض الآيات يعني كان أحسن صح المعنى، ذق إنك أنت العزيز الكريم، فمراد الإهانة وليس المراد الإكرام. طيب ادخلوها بسلام، هذا عكس المراد به الإكرام، إكرام الله عز وجل أهل الجنة. قال اعملوا ما شئتم، هذا التهديد. طيب اللهم اغفر، هذا دعاء. قال وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يقول هذا خبر مخبر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن من لا يستحي فإنه لا يبالي أن يصدر منه أي قول أو أي فعل لعدم حياء، فيخبر عن حال من لا يستحي. طيب قال والتمني، التمني هذا الحادي عشر، لماذا فصله؟ لماذا ذكر التمني مع مثاله ولم يذكره مثل ما سبق؟ قالوا إنما فصله لأن الأوليات دليلها الغالب عليه من القرآن وبعضها من السنة، لكن هذا لما كان دليله شعرا ليس من القرآن ولا من السنة فصله وحده، ذكره مفردا أو ذكره مستقلا، قال لهذا السبب. طيب طيب قال والتمني ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. الآن أين التمني؟ يتمني انجلاء الليل طلوع الصبح، وأول الأبيات كليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى فقلت له لما تمطى لا هذا قبل فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وزاد بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح. طيب قال ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته خلافا للمعتزلة، هذه المسألة الجديدة، يقول لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته خلافا للمعتزلة، يعني يقولون المعتزلة يقولون لا يكون الأمر أمرا إلا بشرط إرادة الآمر هذه الصيغة والدلالة على أنه أراد هذا الامتثال من المأمور بما أمره به، أو لا تكون صيغة الأمر صيغة إلا إذا أراد الآمر الصيغة وأراد من المأمور الامتثال، فإن أمره ولم يريد منه الامتثال أو أنه صدر منه الأمر ولم يريد هذه الصيغة فهذا لا يكون أمرا، اشترط عندهم أن يكون أمرا بهذه أو أن تتوفر فيه هذه الشروط. طيب الصواب أنه لا يشترط شيء من الإرادات المذكورة، إنما هي صيغة افعل على جهة الاستعلاء، إذا صدر الأمر على جهة الاستعلاء صيغته المعروفة فهذا هو الأمر، لا يشترط أنه لا بد أن يريد امتثال المأمور بفعل ما أمره به، وكذلك أيضا أنه يريد إحداث هذه الصيغة. قال لنا أي خلاف ردا عن المعتزلة، قال لنا إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة، لماذا؟ قال لأنهم رتبوا المدح والذم والثواب والعقاب على الامتثال والمخالفة، ما رتبوا على أنك أردت الصيغة وأردت أن يمتثل وأردت هذا الكلام، فأهل اللغة أجمعوا على هذا، ولذلك قال لنا إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة كما سبق، لأنهم رتبوا المدح والذم والثواب والعقاب على الموافقة أو المخالفة، على العمل وغير العمل، يعني على مجرد موافقة الصيغة أو مخالفة الصيغة، ما رتبوا هذا على إرادته وقصده. طيب قالوا من هم المعتزلة؟ الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني، يعني إيش المعاني هذه؟ قالوا أن صيغة الأمر، المعتزلة الآن يقولون الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني، يعني الإباحة والندب والتعجيز والتسخير والإهانة والإكرام والدعاء إلى آخره، فالذي قد يعني يشكل عليه وإن طال الوقت يمده، يعني على ما أراد بقوله من المعاني. قالوا الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني، أي ليست فقط للطلب الجازم، وإنما تستعمل أيضا للإباحة بالإهانة بالإكرام إلى آخره. فلا تتعين للأمر إلا بالإرادة، يعني حينئذ قد يكون أمر ما أراد منه الطلب الجازم، أراد الإهانة، أراد التسخير، أراد المدح، أراد الإباحة. قالوا فلا يكون كذلك إلا إذا كان قد أراد هذا الأمر اللازم، قصد أن يمتثل المأمور به. قالوا الصيغة مستعملة فيما سبق، فلا تتعين الأمر إلا بالإرادة، إذ ليست أمرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن، إذ تبطل بالساهي والنائم. قالوا أيضا لو قلنا هذا الذي تقولون أيها الجمهور، فالساهي والنائم قد يأمر مع أنه ما قصد ولا أراد، فلا يكون هذا أمرا. إن نظرنا إلى الصيغة هو أمر صدر من نائم أو من غير نائم، وسيأتي جواب على هذا. قال قلنا أي جوابا عن المعتزلة، استعمالها في غير الأمر مجاز، فهي بإطلاقها له، أي أن هذه الصيغة عند الإطلاق لا تنصرف إلا إلى الأمر الجازم، وبغيرها مجاز. قد سبق الكلام عن المجاز، يعني إذا دلت قرينة على أنه ما أراد الأمر الجازم حينئذ نصرفها بسبب القرينة. وقد سبق أن العرب لا يتكلمون بماذا؟ بالألفاظ المفردة، إنما يتكلمون بالجمل المركبة، وحينئذ الكلمة تفهم سياقها وسباقها. ما هناك يعني الذين يقولون بالمجاز يقولون الآن مثل هذه الأمثلة وغيرها، هذا الآن مجاز، يعني صيغة أو الصورة صورة أمر، لكنه أراد غير ذلك، أراد الإباحة أو أراد الإكرام أو ما أشبه ذلك. فالجواب أن العرب ما تتكلم بكلمة مفردة، ما تقول أسد حتى تأتي وتقول هل هو شياع ولا الحيوان المفترس، فلنضعه في جملة وسنقول لك هل هو الحيوان المفترس أم هو الإنسان الشجاع. فلو قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر يوم الجمعة، ماذا يفهم كل أحد؟ أنه رجل شجاع. ما يمكن أن يفهم أنه أسد يخاطب الناس، يزعر على الناس وهم في غاية الخشوع، واحد يبكي واحد متأثر من زئيرة على المنبر، فما أحد يفهم مثل هذا. فلو قلت رأيت أسدا في الغابة، ماذا ينصرف إلى أذهان السامعين جميعا؟ الحيوان المفترس. فما الذي يعني جعل المستمعين يفهمون من الجملة الأولى كذا ومن الثانية كذا؟ السياق. قال قلنا استعمالها في غير الأمر مجاز، فهي بإطلاقها له، ولا يرد لفظ النائم والناسي إذ لا استعلاء فيه. يعني يقول إن أولا الساهي والنائم ما قالوا هذا على وجه الاستعلاء، فالأمر لا بد فيه من الاستعلاء خلافا لمن المعتزلة سابقا الذين أوردوا كلام فرعون. فالنائم والناسي ما أرادوا الاستعلاء بالأمر، هذا الأمر الأول. الثاني قال ثم الأمر والإرادة يتفاكان، يعني يمكن أن يكون أمر بلا إرادة وإرادة بلا أمر. أنت تريد شيئا ولكن يمنعك مانع من أن تأمر به، أنت تأمر بالشيء ولا تريد، تأمر به على سبيل الاختبار تختبر هذا. يعني نجعل هذا في حق الله عز وجل، الله عز وجل يأمر بما لا يريد ويريد ما لا يأمر به. الله عز وجل أمر أبا جهل وأبا لهب بالإيمان، هل أراد لهم الإيمان؟ ما أراده، لو أراده لوقع. فالله يأمر بما لا يأمر كونا قدرا بما لا يريده دينا شرعا، ويأمر دينا شرعا بما لا يريده كونا قدرا. الله تعالى قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا، هذا الأمر أمر كوني قدري، لكن ما أراده الله دينا شرعا، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. وإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فقد يأمر الله بما لا يريد. إيش تحليل هذا؟ يأمر كونا بما لا يريد شرعا، أو يأمر بما لا يريد، يعني عكسها، يأمر شرعا بما لا يريده كونا. إذا نقول يأمر كونا بما لا يريد شرعا، أو يأمر شرعا بما لا يريد كونا. طيب قال ثم الأمر والإرادة يتفاكان، يعني كل واحد يوجد بدون الآخر، لا تلازم، لا يلزم من الأمر الإرادة ولا من إرادة الأمر. قال كمن يأمر ولا يريد أو يريد ولا يأمر، فلا يتلازمان وإلا اجتمع النقيضان. وإلا اجتمع النقيضان. طبعا هو ينفق في ما سبق من الأمثلة فيأمر بما لا يريد ويريد ما لا يأمر. أما أنه يأمر بما لا يريده من كل وجه ما يستقيم هذا، أو يريد ما لا يأمر به من كل وجه، فإلا إذا كان يتمنى إنسان عاجز فيريد أن يكون يريد أن ينال الشيء الفلاني ولا يأمر به العجز وعدم قدرته، أو أنه يأمر بشيء ولا يريد، يأمر ولده بشيء وهو لا يريد ذلك المأمور لكن يريد أن يختبر هذا، أو على سبيل التعنت أو على سبيل التعجيز أو ما أشبه ذلك. على كل حال يعني كما قال الأمر والإرادة يتفكان. طيب ثم قال يعني ثم هنا مسائل يأتي الكلام عليها إن شاء الله في درس قادم. إلى